دبلوم هو ثاني هتبقى يوم الخميس برضه هو عندي ثانية قانون من 11 لواحد ده فيها تمام. طيب يعني هو البند عندي هنا في قاعة البحث وفيه عايز بعد واحدة اقعد معاهم في يوم الخميس بعد واحدة بعد واحدة كله بعد واحدة كله من واحدة لكن ليه الدكتور محمد حسن سلم الاثنين طيب ماشي كده ظبط معاك الامور كويس الف سلامة اي حد لو عنده كده يركز في الجو ماشي عايز كلام ولا حاجه تسلم كيف الحال الحمد لله انت رحت وجيت وجيت ورحت ايش اخبارك اخبارك ايه انا سهل ابراهيم اخر محمد عطيه من سياده القاهره كان متخرج منين؟ في شريعة مين؟ بيلمون؟ معين معين؟ أوقاف مش تاني؟ محمد خردان محمد خردان كان في إقبال معانا محمد إقبال محمد إقبال يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا محمد طبعا انتم عارفين احنا بدانا محاضرتين قبل الاجازه في احكام القران للامام الجفار رحمه الله. المفروض يكون معانا النهارده الكتاب موجود كان إبراهيم ولا محمد إبراهيم؟ أين كتابك يا إبراهيم؟ أنا أول مرة أول مرة إنما حكوية الأخيرة يعني ولا إيه؟ بإذن الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتمنى أن نبدأ بجد أكثر لأن لم يبقى من الوقت إلا للقليل، يعني نتكلم عن يوم منتصف فبراير وغالبا بسبب إشكالات امتحان الإجازة العالية بنتوقف عند الامتحانات، فمن الممكن أن يعني ننتهي ربما في نهاية مايو، فليس أمامنا إلا يعني أقصاها 10 أسابيع يعني 3 أو 4 وربما 5 بنكون امتحانات شفوي على غيره. فالحقيقة انتظارنا والتزامنا ده هيساعدنا كثيرا إن احنا ننجز في المقرر بإذن الله. بسرعة نتكلم على إن المقرر من خلال أحكام القرآن للإمام الجفار وأحكام القرآن للإمام ابن العربي في تفسير أو تأويل بعض آيات متعلقة بالمعاملات المالية وخاصة الربا من سورة البقرة من أول قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر الآيات الكريمة، ويقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أضيف آيات أخرى من سورة آل عمران، ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأيضا الآية الأولى من سورة المائدة، ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. المراجع المختارة من هذه الآيات هي كما ذكرنا في المقام الأول كتاب أحكام القرآن للجفار، أحكام القرآن للإمام العربي، أحكام القرآن للإمام الكيهراتي الشافعي المعروف. ثم الجزء الثاني من المقرر وهو أحاديث من كتاب نيل الأوصار للإمام الشوكاني شرح منتقى الأخبار، وتبدأ من أول كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز إلى آخر أظن باب التسعير، إلى آخر باب التسعير الاحتكار والتسعير. وغالبا كتاب نيل الأوصار هو المرجع يعني شبه الوحيد للمادة. ربما في المحاضرة الأولى يعني فصلت في فلسفة الدراسات العليا والتي تغيب عن أذهان الكثير ممن ينتسب لهذا المستوى من طلب العلم. البعض لا يزال يحتفظ في ذاكرته بما كان يمارسه أيام الإجازة العالية أو أيام ما يعرف بالنقام، وهو أن يحفظ ثم يأتي عند الامتحان ليفرغ في ورقة الإجابة ما حفظه. هذا وقته انتهى ولم يعد صالحا لهذه المرحلة أو لهذا المستوى. وإن كنت أيضا أقول حتى هذا يعني مسألة الحفظ والتفريغ لا تصلح لا في الإجازة العالية ولا في غير الإجازة العالية. نحن نحتاج إلى بناء العقل الفقهي، نحتاج إلى عقلية تحليلية، نحتاج إلى ليس فقط فهم. ربما ذكرت مستويات الأهداف المعرفية كما يحددها علماء التربية وعلماء المناهج عندما قالوا في 6 مستويات. تبدأ بالتذكر، التذكر هو الحفظ، اقرأ يا ابني سبح اسم ربك الأعلى، فيقول الطالب سبح اسم ربك الأعلى، لكن هو لا يعرف سبح ولا يعرف الأعلى ولا يعرف شيء. ثم الفهم، ثم التطبيق. هذه 3 المفترض أنها تكون عماد التدريس وعماد التربية في مرحلة الخمس وما قبل الخمس. ثم بعد ذلك مرحلة التحليل والتركيب والتقويم، هذه في الغالب يجب أن تكون محور الدراسات. كيف تحلل، كيف تنقد، كيف تكون من متفرقات معنى، وكيف تنظر إلى المركب فتحلله. هذا هو ما ينبغي أن نهدف إليه حقيقة، بسبب يعني أن الطالب عصي جدا معنا في أن يفقه وأن يفهم هذا المطلوب منه في هذه المرحلة. للأسف الشديد أعترف أنني فشلت على مدار 5 سنوات في أن أقنع الطالب بأنه يحتاج في هذه المرحلة إلى عقلية تحليلية أو عقلية ناقدة أو عقلية عندها قدرة على النظر الفقهي السليم. أرجو ألا أفشل هذا العام معنا. أتمنى. قلت أننا نحتاج لكل طالب أن يكون معه كراس، كشكول، أوراق يخرج من المادة العلمية جميع المصطلحات الفقهية الحديثية الأصولية أي ما كان، الأعلام، الأحاديث، الآثار، ويقوم بالنظر فيها وأن يقف على تعريف لها. ليس مطلوب مني وأنا في هذا الوقت عندما أمر على مصطلح العام والخاص، المطلق، المقيد، الضعيف، المرسل، المعضل، كذا كذا، أن آخذ من وقت المحاضرة لأشرح هذا المعنى. وقلت في آخر المحاضرة من العيب أن يسأل طالب الدراسات العليا عن معلومة، إنما كل ما يهم طالب الدراسات العليا هو كيفية التحليل المعلومة. أنا بنفسي لا يقول لي ما معنى هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة في القاموس، تعريف العام من كتب أصول الفقه، تعريف البيع من كتب الفقه، تعريف تخريج الأحاديث من كتب الأحاديث. لا تسألني عن معلومة، المعلومة أنت الآن تأتي إلى المحاضرة تكون قد قرأت الدرس، استخرجت كل هذه المصطلحات، قمت بالتعريف بها، قمت بالوقوف عليها. تخيل لو أنك خرجت هذا العام مثلا بتعريف مثلا 100 مصطلح في الفقه والأصول، وكذلك مصطلح الحديث، ووقفت على تخريج مثلا في فقه الكتاب أو فقه السنة على عشرات الأحاديث من معرفة درجة هذا الحديث أو غيره، وقفت على بعض المسائل اللغوية المتعلقة سواء بالنحو أو بالصرف أو بغيره، هذه الأمور هي في ذاتها ثروة، هذه ثروة. لكن كون من تنتظر من تلاقي طالب يسألني ما هو الله العام، هل هذا سؤال ينبغي أن يسأل الآن؟ أنا أقول حتى بالنسبة للطالب ما ينبغي للطالب أن يسأل هذه الأسئلة، لأنه يبحث عنها بنفسه ولا يسأل فيها أستاذ. كنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية التي طال فيها الزمن عند تأويل الجصاص رحمه الله لمعنى الربا الوارد في آيات الربا، وقال إنه لفظ مجمل، لفظ مجمل على خلاف ما ذهب إليه الإمام ابن العربي، والذي ذهب إلى أن لفظ الربا الوارد في نفس الآيات أنه لفظ عام. الفرق بين العام والمجمل فرق بين السماء والأرض. المجمل لا تتضح دلالته، لا يدل على شيء، لا إلا إذا أتى المبين، يعني المجمل بذاته لا يدل على شيء. يعني عندما يقول ربنا وحرم الربا، هو كل ما أفادته هذه الآية أن الربا حرام، لكن ما هو الربا الذي حرمه الله تعالى؟ إذا اعتبرنا أن الربا لفظ مجمل، إذا لا نعرف ما هو الربا الذي حرمه الله تعالى. مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، الصلاة هنا أيضا لفظ مجمل. قبل أن تأتي الأدلة على تحديد الصلاة المطلوب إقامتها، الآية الكريمة لا تعرف لنا ما هي الصلاة المطلوبة، هل هي الدعاء؟ هل هي الاستغفار؟ هل هي الصلاة المعروفة ذات الأفعال والقراءة وغير ذلك والأقوال؟ ما نعرف، هذا معنى الإجمال. لكن ابن العربي يختلف مع الجفار في ذلك، فيقول بأن الربا لفظ عام. إذا قلنا بأنه عام، إذن هناك معرفة للربا الذي حرمه الله تعالى، وبالتالي كل زيادة في الأموال المسماة بالربوية تكون محرمة بنص هذه الآية بذاتها، حتى ولو لم تأتي أدلة أخرى من القرآن أو السنة تحدث ما هو الربا. يعني على حسب كلام ابن العربي، افتراضا لو لم ينزل أو لو لم تأتي أدلة تفصل وتبين صور الربا، واكتفى القرآن الكريم بآية البقرة لكفى. لكن بالنسبة للجصاص، لو لم تأتي أدلة أخرى من الكتاب أو السنة تفصل وتفسر وتبين، ما تكفي هذه الآية للدلالة على الربا المحرم من غير المحرم. وكان للجصاص رحمه الله وجوه أو أدلة، سمها كما شئت، أدلة سمها وجوه، سمها أسباب، سمها كما تسمها، ليبرهن على صحة ما ذهب إليه. وناقشنا نحن هذه الوجوه، وربما كان لنا فيها رأي. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما ذكره الإمام الجفار من صور قامت الأدلة أو ثبت بقول الصحابة بأنها ربا، ومن ذلك السلم في السن أو السلم في الحيوان، وهذه مسألة خلافية كبيرة بين الحنفية وغير الحنفية، فهناك خلاف بين العلماء في هل يجوز السلم في الحيوان. هناك من ذهب إلى الجواز، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب بكرا جمل في سن صغيرة. وكل ما جاز فيه الفرض جاز فيه السلم، وبالتالي ما صح فرضه صح السلم فيه. أما الحنفية ذهبوا إلى عدم جواز السلم في الحيوان لأنه لا يمكن ضبطه بالصفة، والأصل في صحة السلم أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، يعني ليس فقط أن يكون موصوف، إنما أن ينضبط بالصفة، بمعنى لا يمكن أن تتفاوت أفراده. لو قلنا الحيوان مثلا، هل يمكن أن نجد حيوان مثيل تماما لحيوان آخر من نفس جنسه؟ يعني بقرة وبقرة مثلا، أو شاه وشاه، أو ناقة وناقة، هم يقولون يعني يتعذر إن لم نقل يستحيل أن تتطابق أشياء مع بعضها. وبالتالي عندما أقول أشتري منك مثلا 100 شاة مثلا حمراء خضراء بيضاء صفراء برقاء عمرها سنتان أو عمرها 3 سنوات، هم يقولون بأنه حتى مع هذا لا يمكن أن تنضبط. فربما تجد شاه مثلا سريعة وشاه بطيئة، شاه حلوب وشاه أخرى غير حلوب، مثلا إلى غير ذلك مما تتفاوت فيه هذه الأفراد. ولذلك قالوا بأن السلم في الحيوان لا يصح، واعتبروا أو اعتمدوا على أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال إن من الربا أبوابا لا تخفى منها السلم في الحيوان أو السلم في السن. أيضا تكلم عن ربا النساء، واعتبر أن ربا النساء لو طبقنا عليه المعنى اللغوي للربا ليس بربا، المعنى اللغوي للربا هو الزيادة، يعني والزيادة تعني أن هذا واحد وهذا اثنان، إذا الاثنان أكثر من الواحد. لكن في ربا النساء ما في زيادة عددية أو كمية أو مادية، يعني أنا أعطيك الآن مثلا 1000 دولار لكي تعطيني مثلا بعد شهر 1000 دولار، إذن هي 1000 لم تختلف عن 1000 الثانية، فلماذا هي ربا؟ فلماذا هي ربا؟ فقالوا لكن نظرا لأن هناك نصا ورد في حديث أسامة إنما ربا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة، فمن هنا اعتبروا أن هذه صورة من صور الربا. فهو أيضا كنا ذكرنا العينة شرحناها إقبال، شرحنا العينة نعم، ووقفنا عند ماذا؟ الدين للدين، انتهينا منها، يعني نقف عند الدين للدين. إذن نبدأ، يعني كان هذا تلخيص فقط وإعادة تذكير، لكن طبعا بالتأكيد لم آتي على كل ما ذكر في المحاضرة. من يقرأ؟ تفضل. ومن أبواب الربا الدين للدين، وقد روى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكذب بالكذب، وفي صحة الأخبار عن الدين للدين، وهما سواء. ما معنى وهما سواء؟ هما الضمير هنا يعود على ماذا؟ أما الدين بالدين بمعنى الكالئ بالكالئ، الكالئ هنا بالكلأت الشيء أو كلأت كذا بمعنى أخر، فالكالئ بالكالئ يعني المؤخر به المؤخر، ف فيقول وهما سواء أي الدين بالدين هو بمعنى الكالح للكالح. الحقيقة هذا الحديث فيه كلام كثير من حيث سنده وأيضا من حيث معناه. من حيث سنده قيل فيه ضعف وفيه وقت إلى آخره، وأرجوكم أن حتى أظن هو من الأحاديث الواردة في رجل الأوطار في مقرر أيضا الدراسة، لكن أضيفت إضافة لأن هذا الحديث مع ضعفه قالوا هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول. وهنا يأتي إشكال، كيف للأمة أن تتلقى حديثا ثبت ضعفه ومع ذلك تتلقاه بالقبول؟ الأمة تتلقى بالقبول الحديث الصحيح، لكن طبعا المقصود بالأمة هنا علماء الأمة وليس الأمة بالمعنى الحقيقي، لكن العلماء خاصة علماء الفقه والعلماء الاجتهاد المجتهدون في الأمة تلقوا هذا الحديث بالقبول. فمن باب أيضا النظر كيف تتلقى الأمة حديثا هذا أدى كثير، يعني مثل يعني لو أنت دخلت مثلا في أي مكتبة حديثية مثلا في كتب الشروح أو في كتب الفقه وكتبت كلمة تلقت الأمة بالقبول، سوف تقف على عشرات الأحاديث التي قال عنها أهل الصنعة بأنها أحاديث ضعيفة ومع ذلك تلقتها الأمة بالقبول. كيف ذلك؟ أنا أعتبر هذا من الواجبات التي نجتهد في النظر فيها ونتكلم فيها المحاضرة القادمة إن شاء الله. هذا من حيث السبب. أما من حيث المعنى فهل فعلا هناك نهي عن بيع الدين بالدين بهذا العموم الوارد في الحديث أم أن هناك صورا مستثناة؟ وما هي صورة بيع الدين بالدين؟ يعني كيف يعني نقول بأن هذا بيع دين بدين؟ هل هناك بالمثال؟ موضوع صعب هذه الطريقة؟ طيب كيف؟ طيب اعمل صورة بيع دين بدين مع محمد إقبال. فين الدين؟ يعني المفروض المطلوب أنا عندي دينين، فين هما الدينين في هذا المثال؟ أتكلم عن طول الدين بدين، هل فيما ذكرته دين بدين؟ طيب فضل ثم بعد خمس شهور أقول لك لا تستطيع أن تصدر السيارة كنت مطلوب من بلاد أوروبا، فتقول لي هذا الأمر أقول أن الضغط مثلاً كما سوف أقول لها أقول لها ماذا الأمر يرى تعطيها مثلاً شخص لهذا الثمن، فهذا شيء مطبيش، هذا بقى شيء كثير. طب أنت بعد الخمسة شهور أنا لا تستطيع جميل عجزت عن تسليم المسلم فيه وفي شيء مطبيش لكن أعطيته في مات المجلس ما هنود أن نحدد أصلي يختلف الحال فيما لو في نفس المجلس أو بعد التفرق. حتى لو في المجلس طب هو بدل من هذه الرحلة الطويلة ألا يمكن أن نكون أمام بيع دين بدين من البداية عندما تقول أنا سأشتري منك سيارة وبمبلغ 100,000 جنيه على أن تسلمني السيارة في شهر مايو وأنا أسلمك المئة ألف جنيه في شهر مايو أيضا، والتعاقد كان في فبراير. هذا دين بدين، لأن الثمن مؤجل والمسلم فيه السلعة أيضا مؤجلة، فهذا دين وهذا دين، وبالتالي من البداية أصبحنا أمام دين بدين. حتى لو في المجلس، والآن أنت تعاقدت على سيارة، هذه السيارة موقوفة في الجنة بثمن 100,000 جنيه. أنا أتكلم عن عقد، لا أتكلم عن مجرد مساومات أو مجرد تواعد، هذا حال وهذا حال. فالآن اتفقنا على أن هذه السيارة ب100,000، وال100,000 لم تسلم في مجلس العقد. اتفقنا على سيارة، السيارة لم تسلم في العقد في مجلس العقد. إذا نحن أمام دين جديد، ومن هنا وجدنا العلماء باتفاق يقولون من شروط صحة السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد. ولم يختلف في ذلك إلا المالكية، والمالكية ذهبوا إلى جواز التأخير يومين أو ثلاثة اعتمادا على قاعدة عندهم أن ما قارب الشيء يعطى حكمه. البلد الذكر لا راجع هناك هذه الصورة شبه الوحيدة المتفق عليها، إنما هناك عشرات الصور من بيع الدين للدين، هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف كبير. منها أن يبيع الدين لمن هو عليه الدين بثمن خال أو بثمن حال، أو بيع الدين لغير من عليه الدين بثمن حال أو بثمن آجل، فيصل لك حوالي 8 صور. إنما بيع الدين بالدين ابتداء هذا شبه اتفاق على عدم جوازه، لأنه الصورة الوحيدة المعروفة. يبقى فقط عندنا بقية الصور، وبيع الدين بالدين لمن عليه الدين، طب هذا يكون بثمن الحال أم بثمن آجل؟ إذا كان بثمن الحال فلا بأس، مثل ما ذكرت بالمثال، هو أنت اشتريت منه سيارة ب100,000، فالسيارة لم تسلم لك، فاستبدلت السيارة بشقة في الحال. إذن أنت أخذت الدين ممن عليه الدين بثمن الحال. هذه يعني فيها خلاف ضعيف، فيها خلاف ضعيف، والأكثر على جوازها. طيب الدين بالدين وخاصة إذا كان الدين نقدي بأكثر من الدين الأول، دخلنا في الربا إلى غير ذلك من الصور. لكن الشاهد عندي عندما نجد، وأنا أتكلم عن التعامل مع حديث نهى النبي عن الدين، فأنا عندي إشكال في سنده، وعندي إشكال في معناه. فمعناه عام، معنى الحديث عام، أن كل بيع دين بدين منهي عنه. والحقيقة أن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، ومن هنا يأتي الحديث، يأتي الكلام عن أثر هذا الحديث في تحريم صور أو إباحة صور أو غير ذلك. ومن هنا نجد أن المسألة فيها تفصيل لعل ليس هذا مجاله. لكن وجه إيراد الجصاص لهذه الصورة ضمن صور الربا، يعني هناك منهيات كثيرة في البيوع، لكن هل كل منهي عنه ربا؟ هناك من المناهي في البيوع بسبب الغرض، بسبب النجس، بسبب الكذب مثلا، بسبب التدليس، بسبب تلقي الركبان، بسبب مثلا تخلف شرط من شروط الصحة، ككون المعقود عليه غير موجود، غير معلوم، غير مملوك لصاحبه. فهل نعتبر كل منهي عنه ربا؟ الجواب لا. فبيع الدين بالدين كيف صار ربا؟ هنا نجد الإجابة عند الجصاص عندما استدل بحديث إنما الربا في النسيئة. فهو حديث الربا في النسيئة عام، في كل نسيئة لا تخصص منه بيوع عن غير بيوع، الربا في النسيئة. طيب هل قال في بيع النسيئة؟ لم يأتي حتى أنه اعتبر كما سيأتي بعد ذلك في اشتراط الأجل في القرض. قال إذا اشترط الأجل في القرض كان ذلك مفسدا للقرض. واستند إلى هذا الحديث لو أجل أعطيتك مثلا قرض 100,000 على أن ترد 100,000 مثلا بعد شهر أو بتاريخ معين، هذا عند الحنفية فاسد. إنما تعطيني القرض دون أن تحدد أجل، لأن تحديد الأجل يدخله في المعاوضات ويخرجه من التبرعات والقربات. والأصل أنه يغتفر في التبرعات والقربات ما لا يغتفر في المعاوضات. فاشتراط الأجل عند الحنفية مفسد، مفسد للقرض. لكن في جميع الأحوال هو اعتمد على الحديث إنما الربا في النسيئة على اعتبار أنه يعني يعد ربا طبعا، لكن استثنى من ذلك اللي هو مقدار المجلس. بمعنى نفس المثال، إن أنا أبيعك السيارة 100,000 على أن تسلمني السيارة بعد شهر، لكن من بداية هذا الكلام ممكن جلسنا ساعة نحتكي كوب من الشاي، نتناول طعام الغداء، لكن لم نفترق من المجلس إلا بعد أن سلمنا رأس المال، هذا ما هو عنه ولا بالكم. أكمل. وقال في الحديث إذا أخذ من ذلك إنما لذا في النفيسة إلا أداه في العقل عن ذلك دائما أنه محفوظ عنه بمقدار المجلس، لأنه جاهز له أن يسلم كر خمسة. الكر اللي هو إيه؟ نوع من المكاييل، يعني أشبه بكيلو جرام، أشبه بكذا. وهما ذلك بذلك إلا أنهما تتفرق قبل قبض الدراهم وقبل قبض الدراهم ضمن الحق، وكذلك أشبه الدراهم بالدنانير جاد وهما ذلك، وإن افترق قبل قبض الدراهم. وضحت هذه الصورة. طيب الصورة الأخرى. ومن أبواب السنة أن يحكم ضمانا في الآية تحريمه فقد يكون عليه ذلك ألف درهم دين مؤجل فيضاربه منه على تصرفها حالا فلا يجوز. ومن أبواب السنة أن يحكم ضمانا في الآية تحريمه فقد يكون عليه ذلك. لاحظ دقة عبارة القصة. ومن أبواب الربا الذي تضمنت، لماذا لم يقل ومن أبواب الربا الذي دلت الآية على تحريمه؟ طبعا ممكن دلت، لكن دلت بطريق ماذا؟ أنا عندي دلت إما بطريق مباشر أو غير مباشر أو بدلالة تضمنية. إيه معنى التضمن؟ يعني هو يجب أن يقول إن الآية بنصها لا تدل على تحريم هذه الصورة الأخيرة، لكن بدلالة التضمن بمعنى أنه لم ورد نص مفسر أو مبين للربا المجمل الوارد في آية الربا، كانت هذه الصورة محرمة بالآية بدلالة التضمن وليس بدلالة الشبع. الرجل يكون عليه ألف درهم دين مؤجل. دين دين على طول هي مال. لا انت كسرتها على انها مال، على انها مضاف اليه مثلا. الرجل يكون عليه ألف درهم دين عرض ماذا؟ بدل من غير بدل دين دين مؤجل فيصالحه على ايوه حالة فلا يجوز. طيب هذه هي الصورة الشهيرة المعروفة ب الوضع والتعجيل أو الحقيقة والحلول، بمعنى يكون لك على آخر دين ألف ألفان ثلاثة عشرة. وهذا الدين مؤجل يعني أجله بعد سلف أو أقل أو أكثر، وأنت تريد أن يعجل لك وفاء هذا الدين فتحط عنه جزءا من الدين مقابل تعجيل الباقي. فهل هنا الحقيقة أو الوضيعة تشبه الزيادة؟ معروف أن الزيادة في الدين مقابل الأجل هذا الاتفاق ربا. طيب هل أيضا عكسها مقابلها أن تضع عنه قدرا من الدين مقابل التعجيل للباقي أيضا يأخذ نفس الحكم على اعتبار أن الزمن أو أن الأجل في الحالتين كان له نصيب أو كان له ثمن؟ فهل يجوز أن يكون للثمن الأجل ثمنا زيادة أو نقصانا؟ ربما اتفقنا على أنه لا يجوز في حالة الزيادة، لكن في حالة النقصان هنا يأتي الإشكال الفقهي والخلاف الكبير بين جماهير الفقهاء واتجاه ابن القيم. وأرجو أن تقفوا على هذه المسألة التي يعني ربما شرحها باستفاضة ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصادر الشيطان. تفضل. طيب لاحظوا نحن لا ندرس هذه الصور على أنها فقه، ندرس هذه الصور لنعرف مدى علاقتها بما قرره الجطاط من أن هذه الصور يطلق عليها ربا فقط. أنا أناقش فقط أين الربا في الصور التي ذكرها الجطاط، هذا هو محور اهتمامي أنا في هذه الدراسة. قال يقول لي على الرجل إلى أجل فأقول عجل لي وأضع عنه، فقال هو لذا. وروي عن ذلك كتابا أيضا النهي عن ذلك، وهو قول صحيح بن جبل والشعبي والحكم، وهو قول صحيح. من أصحابه؟ من أصحابه؟ وقول أصحابنا نائل سعيد عود على من؟ الحنفية. لا تأخذ وقت طويل. طب لاحظوا هو يؤكد هنا على يعني لو قلنا مثلا لو هذه كده نحط كده فوكس كده على شكل الأثر الوارد عندي هنا هتكون ماذا؟ كلمة هو ربا. هو ربا هو بيعتبر أن الأسماء الشرعية توقيفية، لا يجوز لأحد أن ينحت اسما شرعيا دون أن يكون هذا الاصطلاح أو هذا الاسم ثابت. فبالتالي إما أن يكون ثابتا بنص كما قال صلى الله عليه وسلم أو بتوكيد يعني من الصحابي يقول، وكون الصحابي يقول عن شيء ما بأنه ربا هو لا يقوله عن اجتهاد إنما يقوله عن توقيف. هذا هو فهم الجفاف، اتفق معه أو لا اتفق معه هذا أمر آخر، لكن فقط أنا المادة ما يا شباب إذا صدق الكتاب يعني كيف نقف على كيفية استنباط الأئمة للأحكام من الأدلة. فهنا عين الاستدلال كلمة هو ربا. أن وجه الاستدلال أن ابن عمر سمى هذه الصورة ربا، والأسماء من وجه نظر الجصاص لا تكون إلا توقيفية، فدل هذا الأثر أو دل هذا الحديث على أن صور الضعوة تعجل ربا. وهذا هو القدر الذي نحن معنيون به في هذه الدراسة أو في هذا الباب يعني. تفضل. ممكن الشيخ دحام يحمل. وقال وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي لا بأس بذلك. هذا رأي آخر. والذي يدل على إثبات ذلك شيئان، أحدهما تسمية ابن عمر إياه هنا، وقد بينا أن أسماء الشرع توحيد، والثاني أنه معلوم أن تلك الجاهلية إنما كان قصد مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبصره الله تعالى وحرمها. وقال وتكتب فلم تموت واموالها، وقال تعالى وذروا ما بقي من الربا حضر ان يؤخذ لكل العوض. لاحظ انتبه الى هذين السطرين، اين او ما معنى ما ذكره الجلسه؟ المفترض هو يقدم هنا ما يشبه القياس المنطقي. تعرفون القياس المنطقي؟ ما هو القياس المنطقي؟ الذي يقوم على مقدمتين ونتيجة. عندما نقول المعابل مثلا تتبدد بالحرارة، طيب أنا أكثر الحديد يتبدد بالحرارة، طب حتى أصل إلى هذه النتيجة أولا إثبات أن الحديد معدن، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إثبات أن المعادن يتبدد بالحرارة، إذن النتيجة الحديد يتبدد بالحرارة. هنا أيضا يريد أن يقول بأن الشر حضر أن يؤخذ للأجل عوض. إذن هو لاحظ انتقل من الجزء إلى الكل، انتقل من الجزء إلى الكل، وأثبت أن الصورة التي يتكلم عنها هي جزء من هذا الكل. مرة أخرى، الجزء عنده الثابت بالنص أن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، بالجزء جزء. ثم أثبت بعد ذلك أن هذا الجزء يدل على حكم كلي اسمه لا ما هو ربا، حظر العوض على الأجل، حظر العوض على الأجل، والوضع مقابل التعجيل هذا عوض مقابل الأجل، إذن يكون محرما. نفس المثال، الحديد معدن والمعدن يتمدد بالحرارة، إذن الحديد يتمدد بالحرارة. ربما يعني هذه ربما في أصول الفقه يسمونها القياس بإلغاء الفارق. القياس يعني في أنواع من القياس، في قياس بجامع وجود العلة في المخيف والمخيف عليه، وهذا هو المعروف بالقياس العادي. في قياس بإلغاء الفارق اللي هو أن هذا لا يختلف عن هذا، وبالتالي يكون الحكم واحدا. فمرة أخرى مهم جدا أن كثير من الطلاب يخطئ في فهم هذا الاكتشاف أو هذا الوجه. يقول بأن ربا الجاهلية كان قرض مؤجل بزيادة مشروطة، إذا هذه صورة جزئية انتقل منها إلى الكل. ما هو الكل؟ فكأنه استفاد، فكأنه فهم، فكأنه استفاد، فكأنه فهم من أن القرآن عندما نص على حظر الزيادة مقابل الأجل، هذا دليل على أن الأجل لا يجوز أن يؤخذ في مقابله عوض، سواء كان هذا الأجل حقيقة وضيعة نقصانا أو زيادة وغير ذلك. ولما كانت هذه الصورة اللي هي الوضع مقابل التعجيل كان للأجل فيها عوض، إذا تدخل ضمن ربا الجاهلية. طبعا لا تدخل ضمن ربا الجاهلية إلا عن طريق ما يعرف بإلغاء الفارق بين ما نصت عليه النصوص وبين هذه الصورة. تقرأ مرة أخرى. لا هم الثاني. حتى الآن لم يأتي إلى الوضيعة والتعجيل، وحتى الآن بيثبت حكم الصورة الجزئية وبيثبت حكم الصورة الكلية. أكمل. فإذا كانت عليه أن تجمع موجهة فوضع عنه على المعجلة فإنما جعل الحق بكتاب الأجل. أيوة. فكان هذا هو معنى الفكرة التي نص عليها الله تعالى على تحريمه. وضح؟ وضح هذا الوجه؟ ولا خلاف أنه لو كان عليه أن تجمع الحاجة فقال له أجلني وأجلت فيها كأنه تجمع لا يجوز، لأن البيعة عوض هي الأجل، كذلك الحق في معنى الزيادة إذ جعله عوضا عن الأجل. أيوة. وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأجل عن الأجل. إذا هنا انتهى إلى ما يشبه القاعدة العامة، امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال. لو أردنا أن نرفع كلمة الأبدال نضع مكانها كلمة ماذا؟ العوض. نضع مكانها كلمة الثمن. وبالتالي عندما يأتي الحديث عن ربما كانت محل السؤال بما استدل الجطاف على امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال، تجد ان احنا يعني عقلنا يبدو رتبناه على طريق ان يسير في الطريق من رابعة الى مثلا من منشئة ناصر. طب اذا اراد ان يسير من منشئة ناصر الى رابعة لا يستطيع، طيب ما هو الدليل على امتناع اخذ الأبدال؟ ما نعرف فيه، مع ان الاجابه هي عباره عن هو فقط انك انت بتذكر ان الاصل في امتناع عقد الابدال عن الاجال هو تحريم الاسلام للزياده المشروطه مقابل الاجل، فكان هذا من الاسلام تحريما لاخذ العوض عن الاجل، فكان ذلك عاما في كل أجل سواء كان بالزيادة أو كان بالنقصة، فصل واحد فقط، لكن نريد أن يعني يعمل العقل بعض الشيء ولا يتوقف عن الحركة. أكمل. ولذلك هنا ما ذكره أبو حنيفة ده ليس دليل، البعض كان بيعتبر دليل، إنما هو ما قاله أبو حنيفة يذكره الجطاف على أنه تخريج على هذا الأصل، تخريج منه على هذا الأصل. يعني مثال او تفريج يعني. ولذلك قال ابو حنيفه تفريجا دفع الى سياره ثوبا فقال ان شطه اليوم فلك درهم وان شطه غدا فلك نصف درهم. ان الشرط الثاني ولان عقول قال ان الشرط الثاني باطل فان خاطه غدا فله اجر مثله لانه دعا الحق بكلا الاجل. ايوه. والعمل في وقته على شرط واحده فلم يجد لانه في منزله بيع الاجل على المحسن الذي بيناه. وضحت المساله؟ ما يزال فيها اشكال؟ بمعنى في موافقتك على الحكم؟ لا. ثاني يا شيخ عبد الله، نحن الان لا ندرس فقه مقارن، فقط ندرس ماذا؟ كيف فعل الجصاص فعلته هذه. ازاي وصل الى ان ده محرمة؟ انما تستفق معه لا روح يحفظك يشوفك اراء العلماء الكلام تذكر انا باهلك الى رفض الاحفاد هو الوحيد اللي عرض في التفصيل. انما فقط هو كيف استفاد الجصاص من الآية؟ لك ممكن اسألك سؤال مثلا نفس المعنى نفس كيف استفاد الجصاص من الآية الكريمة وحرم الربا تحريم الوضع مقابل التعيين مثلا؟ كيف مثلا انتهى الجصاص الى حرمة اخذ العوض على الاجل؟ هو انا سؤالي كيف؟ لان هو ده تدريب على الاستنباط. فكنا نتكلم على مشروع مجتهد، مشروع مجتهد، مشروع واحد بيستنبط بيستخرج. طب كيف يستخرج؟ بنتكلم بنتعامل مع فقهاء كان لهم يعني منهج في كيفية التعامل مع النصوص كتاب أو سنة. فأنا بقول لك هو رجل وصل لهذا الحكم بهذه الآلية. دي موضوع ثاني بقى. أنا بدي لك أدوات. أنا هنا بعلمك أدوات. بعلمك أدوات التعامل مع الله. أدوات استنباط فقط لا غير. إزاي إنك أنت توظف قواعد أصول الفقه في دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء والخط والعام وكذا وكذا وكذا بحيث تصل إلى هذا إلى هذه الصورة. لا بعد ذلك تخرج بعد هذه بعد تطبيق هذه الأدوات إلى حكم ما أسلمت أو أحكمت. وذاك هو ذكر الرأي الثاني. ومن أجاز من السلف إذا قال عجزي وأضعوا عنه فجالس من يكون أجازوه إذا لم يجعل شرطا فيه وذلك الذي يضع عنه بغير شرط ويعجله وقد ذكرنا خلافة على أن التفاضل قد يكون مرتبا على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلام. عايز يقول لك كده ايه؟ يعني ممكن تقول له ايه؟ يعني هو بيفترض منك اعتراض. بيفترض ماذا؟ اعتراض. ما هو هذا الاعتراض؟ أنت يا جصار كيف انتهيت إلى أن صورة ضع وتعجل هي تشبه أو هي نفسها صورة الزيادة المشروطة مقابل الأجل مع أن في الوضع المقابل التأجيل ليس فيه زيادة إنما فيه نقصان؟ هو نفسه افترض هذا التعارض منك. طبعا إحنا ما تصورناش الاعتراض ده لكن هو تصوره ودي برضو الناس كانوا يعني ماذا شغاله هو نفسه يقول يعني ممكن الطرف الثاني ياخد علي ايه؟ فهو قال انت ما تقول طب تعالى يا جصاص لماذا قلت هذا مع ان الربا هو الزياده؟ يقول لا ما احنا اتفقنا قبل ذلك على ان الربا لا يعني الزياده فالربا منه ما هو الزياده كربا التفاضل وجاء الحديث الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر والملح والشعير والبر مثلا بمثل قال ومنه ما ليس بزياده قال مثل ماذا؟ الربا النسيئه فهذا سماه النبي ربا مع انه ليس فيه زياده وايضا ربا في الحيوان ليس فيه زياده مع ذلك سميت ربا فبالتالي هو افترض اعتراضا من الاخر على من انتهى اليه واجاب عنه ايضا يمكننا ايضا ان نرد على هذا الفرض اعتراض لكن فقط تعلم كيف يتعامل الفقيه مع النصوص ومع الادله اقرا وأن النساء قد يكون ربا في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم ولمسافة أو عن تبرير كبير كيف شئتم يدا بيد وقوله إنما ربا في النسيئة وأن السلم في الحيوان قد يكون ربا بقوله إنما ربا في النسيئة. وبالتالي هنا يأتي السؤال وجه إيراد الجصاص لهذه الصور ماذا حشر ولا يريد أن يثبت ما ادعاه قبل ذلك من أن الربا لا يقتصر فقط على الزيادة، إنما قد يكون في الزيادة وغير الزيادة. وشرى مبيعة هو البيع هنا، قال ذا كل ثم ربا ما إن ليس في زيادة، وشرى مبيعة بأقل من ثمنه قبل نقص الثمن لما بينا. وشرط التأجيل مع الحرب. أيوة. وقد اتفق الفقهاء على تأجيل التفاوض للأمثال الستة التي ورد بها الأثر عن هنا انتقل إلى مسألة أخرى يتكلم فيها على الأموال الربوية أو ما يدخل فيه الربا وما لا يدخل. لا. أنت سألت السؤال اللي يهمك فاستخدت إجابته. ما أعرفش. اسأل شنو الدكتور أسد أيمن. دخل فيما يدخل فيه الربا وما لا يدخل. هل هو قاصر على ما ورد في حديث أبي سعيد من الأصناف الستة الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، أم أنه يتعداها إلى غيرها؟ هذا مسار جدل كبير. هذا مسار جدل كبير بين الفقهاء قديما وحديثا، يعني كثير من أوجه اللغط فيما يتعلق بفوائد البنوك وغيرها مرتبط بهذه المسألة. فهل هناك، هل التحريم هنا معقول المعنى أم غير معقول المعنى؟ فلو اعتبرنا أن التحريم هنا غير معقول المعنى إذا نقف عند الستة، وهذا غالبا ما ذهب إليه الظاهرية. وإذا اعتبرنا أن التحريم هنا معقول المعنى يعني نستطيع أن نقف على علته وأن العلة متعدية وليست قاصرة، هنا يأتي الكلام في تعدية هذه العلة تشمل ماذا؟ هل تتعدى العلة؟ هل العلة هي مثل ما ذهب إليه الحنفية الكيل والوزن، وبالتالي يتعدى الحكم إلى كل مكيل وموجود؟ هل العلة في الأصناف الأربعة هي الطعم كما ذهب إليه الشافعية والأشهر عند الحنابلة، وبالتالي تتعدى الحرمة أو يدخل الربا في كل ما هو مطعوم؟ هل العلة هي الاقتياس والادخار في الأصناف الأربعة مثل ما ذهب إليه المالكية، وبالتالي يدخل الربا في كل مقتات مدخر؟ هل العلة في الذهب والفضة هي الثمنية أي اتخاذهما أثمان، وبالتالي كل ما اتخذ ثمنا سواء كان ذهبا وفضة نقود ورقية نقود معدنية دولار أي مكان الأمر، ما دام أن الناس اصطلحت أولئك لا ما دام أن الناس اصطلحت على اتخاذه ثمنا وبالتالي يدخل فيه الربا، هذا أيضا مدار بحث طويل عريض، وإن كان طبعا ليس مجاله هذه الدراسة، لكن نقرأ. تفضل. وقد اتفق الفقهاء على تحريم التفاوض في الأصناف الستة التي ورد بها الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم في وجهات كثيرة، وهو عندنا في التوافر. ما هو التوافر؟ ما هو التوافر؟ يعني جمع عن جمع. تذكر لا ألف سلام. تعرفون أن الحنفية لهم منهج في تقسيم الحديث، وأيضا لهم منهج في احتجاج بالحديث، فهم يقسمون الأحاديث من حيث ثبوتها إلى متواتر ومشهور وآحاد، فيحتجون بالمتواتر ويحتجون بالمشهور، وهذا معنى قولهم في حيز التواتر، يعني ليس متواترا حقيقة لكنه في حيز، كلمة حيز يعني يقترب من التواتر. أما الآحاد فلا يحتجون به إلا بشروط: ألا يكون فيما تعم به البلوى، وألا يخالف القياس والقواعد العامة، وأظن هذا تدرسونه أظن في أصول الفقه هذا العام أو العام التالي في أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، هكذا أظن يعني. هل فهمت ما قرأت؟ أعد. واتفقوا أيضا لأن مضمون هذا النص معني به تعدد الحكم، يجب اعتباره الصغير، معني به تعدد الحكم يجب اعتباره الصغير. انت فهمت شيء؟ فردان اقرأ النص. واتفق أيضا بأن مضمون هذا النص يعني ما هي الاحتمالات الواردة على كلمة فيها ميم عين نون إما ياء أو ألف مقصورة، ممكن تقرأ ماذا؟ يعني أنتم قلتم معنيا، ممكن تقرأ بشكل آخر. إيش ترى معنى؟ كلمة معنى إذا استخدمها الفقهاء ماذا يقولون بها؟ معنى. هنا هذا المقام. ونحو كما ذكرنا معقول المعنى. معقول المعنى يعني معقول الوجه. معقول يعني العقل يقف على الوجه الذي من أجله حرم هذا أو أبيح هذا، يعني العقل يقف على الوجه الذي من أجله حرم الزنا. لا نتكلم عن الحكمة، لا نتكلم عن الحكمة، الحكمة أو مصادر التشريع أو أسرار التشريع هذا باب، إنما العلة. وبالتالي كأن المقصود بالمعنى هنا العلة. مضمون هذا النص معنى يعني معقول المعنى، وتعلق معنى به تعلق الحكم، يجب اعتباره في غيره، يعني المعنى متعدي، يعني العلة متعدية وليس قاصرا على مرادة النص. العلة معقولة، معقولة يعني أنا عندي إن حرم الربا في الأصناف الستة لأنها مكينة موجودة، لأنها مكتاتة مدخرة، لأنها مطعومة، لأنها أثمان، كل ما شئت كل ما شئت، إنما يريد أن يثبت هنا أن الأصناف الستة الواردة هنا لك اتفقوا. طبعا هو اتفقوا يقصد جماهير الفقهاء، وإلا المسألة فيها خلاف الظاهرية، ودي ربما أيضا إشكال في مسألة يعني استبعاد اجتهاد من الاجتهادات المعروفة وإثبات الاتفاق مع وجود الخلاف، يعني هل يعد هذا اتفاقا مع أن في خلاف؟ طبعا هو لعله يعني كان موفقا في اختيار كلمة اتفقوا أفضل من كلمة أجمعوا. يعني اتفقوا يعني يقصد ربما يعني اتفاق الأكثرية باختلاف أو اتفاق الأغلب. واختلف فيه بعد فيه الضمير في فيه يعود على ماذا؟ معنى اختلفوا هذا المعنى اختلفوا في العلة اختلفوا في العلة واختلف فيه بعد الكتاب مع اعتبار الجزء على الوجود الذي ذكرنا فيما سلف من هذا الباب وان حكم تهديد التفاضل غير مقصود يا ولد غير الزاي لان ان حكم الخطبه الثانيه ايه؟ وان حكم تهديد التفاضل غير مقصود على القدر وقد قال قوم هم جذور عندنا يقصد طبعا الظاهرية وطبعا يعني برضو نلاحظ أن هذا الوصف لم يكن يحمل من المعاني التي يحملها الآن يعني وصف فتوى أو وصف مجتهد أو وصف يعني تيار اجتهادي أو غيره بكلمة شذوذ لم يكن يحمل من المعاني التي يحملها الآن. نحن أحيانا نفهم كلام العلماء في أزمانهم وفق الاصطلاحات والمعاني الحادثة التي نعيشها الآن، وهذا من أكبر الأخطاء في قراءة النصوص التراثية أنك تفهمها وفقا لثقافة وعرف بلدك أو عرف زمنك، إنما تفهمها وفق زمن وعرف البلد الذي فيه أو وعرف أيضا العلم. مثلا عندنا مثلا في صور الحديث الضعيف الحديث الشاذ وعندنا أيضا مثلا في مراتب الأقوال الفقهية في كل مذهب نجد مثلا هناك مرتبة القول المعتمد أو القول المشهور أو القول الأصح، وهناك أيضا جنس القول الشاذ. فعندما نقرأ هذه الكلمة لا نحملها من المعاني التي تدور في أذهاننا في عرف زماننا، إنما المقصود بالشذوذ يعني خروج أصحاب هذا القول عن يعني المعقول عن السائد من الاجتهادات في هذا الوقت. وبالتالي الشذوذ هنا بمعنى الانفراد، بمعنى الانفراد يعني كأنهم انفردوا عن غيرهم. حتى عندما نقول هناك مثلا في 10 طلاب وهناك طالب يقف وحده، نقول ليه انت شاذ؟ يعني لماذا تقف انت وحدك؟ لماذا لا تقف مع غيرك؟ فهذا معنى الشذوذ الوارد هنا. لكن هل هو نقطة أخرى، هل كون أصحاب هذا القول قد انفردوا عن جماهير الأمة من الفقهاء في هذا الوقت، هل الانفراد يعني السقوط ويعني الهدر لهذه الأقوال أم ماذا؟ من هذه إشكالية كبيرة، هذه إشكالية كبيرة الآن، والعقل الفقهي الآن في محنة، العقل الفقهي الآن في محنة. فربما ينفرد شخص ولا أقبل كلامه، هذا من حقه، يعني من حق الأمة أن تتفق على يعني ما انتهى إليه السواد الأعظم. لكن يبقى أيضا لهذا المنفرد حقه في العلم، يبقى أيضا لهذا المنفرد بالرأي أيضا قدره ووزنه العلم والفقهي، وربما في بعض الأحوال بل في أحايين كثيرة قد نحتاج إلى هذا أو يثبت يعني ليس فقه الظاهرية كله شذوذ. ربما هناك أيضا حالات يعني غير يعني معقولة وغير مقبولة ربما. يعني مثلا عندما نقرأ لابن حزم رحمه الله في أحكام النكاح وعندما يتكلم عن نطق الذكر أو نطق المرأة برضائها عن النكاح، الأحاديث ورد بأن السيد تفصح بالإذن، وأما البكر فإذنها السكوت. فهو يقول ماذا لو نطقت البكر؟ يقول الشرع حدد أداة الإفصاح، هذا طبعا هذه لغة ألف، لكن لغة المحل لغة قوية، حدد أداة الإفصاح للبكر بأن تكون السكوت، فإذا نطقت فقد خالفت ما حدده الشرع لها، فيكون العقد باطلا ويجب فسخه. يعني كلكم متزوجون ولا ها؟ مين متزوج؟ متزوج؟ زوجتك لما ذهبت إلى قتل أنا موافقة؟ أفلا أما تعرف؟ لو قالت أنا موافقة يوقف. طبعا هذا الكلام الحقيقة يعني إيه؟ ما كنا نتمناه ابن حزم، ما كنا هذه العقلية الجبارة الرهيبة فقها وأصولا وتاريخا وحديثا وعقيدة، له الفصل وله الإحكام في الفقه وله المحلى وله فوق الحمامة وله أظن ذوات النفوس، له كثير من الكتب. ومع ذلك يقول إذا نطقت الذكر فالنكاح باطل ويجب فسخه. مثلا في أحكام الرضاع، وإن كان البعض استأنس به من المعاصرين، قال بأن الرضاع هو التقام الطفل ثدي المرأة، فلو أنها وضعت اللبن في كوب، مثلا هذا هذه لغتي، وشربه الطفل فهذا ليس برضاع محرم، لأنه ليس الرضاع المعروف هو أن يلتقم الطفل ثدي المرأة. فإذا ما أخذه كما قال ماء وجورا أو فعوطا أو غير ذلك فلا يعد رضاعا محرما. يعني هذه بعض الأمور، إنما أيضا له طبعا كتاب المحلى، يعني حتى أظن قال ابن حزم رحمه الله، قال الإمام العز بن عبد السلام، لأنه قال يعني حتى يكون يعني حتى يأذن لشخص ما بالفتوى لابد أن يقرأ المحلى والمسلم. غير ذلك يكون نفس الحرج. يعني مرة أخرى عودة إلى كلمة هم جدود، هذا ليس حكما على القول، إنما فقط بأن هؤلاء فرضوا عن سواد جماهير علماء الأمة بهذا الرأي. الرأي قابل للمناقشة، قابل للمناقشة، ترفضه ارفضه، تقبله اقبله، هذا أمر آخر. هذه أختلف مع الدقيق فيها. كلمة لا يعدون خلافا يعني معناها رأي مهبل. أن حكم تحريم الكفار موصول على الأسباب التي ورد بها التوقيف دون تحريم غيرها. هنا دخل فيما في يعني ما له علاقة بالآية الكريمة. يعني أيضا لاحظوا يعني منهجية الأئمة في التأليف، ودي نقطة أيضا كانت هامشية لكن مهمة أن يعني نقف عليها. أحيانا بعض المعاصرين ربما عندما يؤلف كتابا مثلا في أحاديث الأحكام أو في آيات الأحكام أو في الفقه، قد لا تجد فرقا بين مؤلفه في أحاديث الأحكام عن المؤلف الربا. تجد مثلا إذا تطرق لآية الربا يتكلم في آيات الربا كأنه في كتاب فقه، أو يتكلم في أحاديث الربا كأنه في كتاب فقه. هنا الرجل بيعطينا منهج حتى في التأليف. لاحظ هو حتى الصور التي عرضها قبل ذلك عرضها بما يتلاءم أو يتناغم مع التأويل أو مع القاعدة التي ذكرها في بداية الكلام. هو فقط يريد أن يقول بأن الربا لفظ مجمل وإن فيه أدلة دلت على بيّنت هذا الإجمال، فاكتفى فقط بما يزيح ربما الغموض لكن لم يتناول الصور بالتفصيل. أيضا هنا ما تكلم عن خلاف العلماء في علة الربا ويتناول كل قول ثم يعرض أدلته ثم يعترض أو يناقش، هو فقط ذكر ما يتعلق بالآية. فهو في الآية أولها الذين يأكلون، فهو المخالفين للحنفية الذين ذهبوا إلى أن علة الربا هي الأكل، هم قالوا بأن الأكل هنا لفظ مشتق، وبالتالي أخذوا العلة من هذا اللفظ، فكأن علة الربا هي الأكل. هو يرد عليهم وتأول الأكل هنا بما يتفق مع مذهب الحنفية. طبعا برضو نلاحظ ان احيانا كثيرة، ودي بقى مسألة النقد الفقهي، انه ربما في احيان ليس طبعا في جميع الاحوال، لكن في احيان نجد ان الفقيه قد يتكلم في تأويل الآية بما يتفق مع المذهب وليس العكس. يعني خلينا مؤسفين شوية ومؤذبين مع الناس. ولما تستدعي اصحابنا في خبر اين المبتدا طيب انت قلت لي دلائل في الاول فطرفتها ثم استدركت وقلت دلائل منعتها من الصرف، اي الوجهين اصلا او خوارق مش اصلا اي الوجهين هو الصواب، ان تكون مصروفه ام ممنوعه من الصرف؟ طبعا ده درس كنت درست ثالثه ابتدائي صح؟ لماذا؟ كيف منتهى الجمال؟ الأثر والنظر، يقصد ماذا بالأثر ويقصد ماذا بالنظر؟ صعب الموضوع، إيه يا جماعة؟ سنة كيف؟ الأثر النصوص النظر العقل. طيب من أجل الوقت بتاع الآن 11 عندنا محاضرة الآن في ثانية في ثانية خلوج الآن، نتوقف عند هذه المسألة، لكن ننبه أيضا مرة أخرى إلى أن يكون معنا الكتاب طبعا بأي شكل من الأشكال في تصويره. الأمر الثاني يريد مراجعة لا الكلام على مراجعة ما هو تحضير كده تحضير يعني بحيث كما ذكرنا ده كما اتفقنا لكي تقرأها انت بنفسك وتحاول تقف على الضبط اللغوي على الضبط العلمي المصطلحات لا خرج المصطلحات اللي تكلمنا عنها وحاول يبقى عندك اي كتاب يعني اي كتاب اصول الفقه اي كتاب في مصطلح الحديث اي كتاب في علوم القران اي كتاب في التخريج اي مكان الامر وحاول انت تشغل عقلك دماغك اعتقد ده هيوصل لك كتير في المحاضره ان شاء الله. موعدنا ان شاء الله السبت الساعه 9 صباحا، تتاخرنا النهارده لكن نرجو ان احنا الاسبوع القادم نلتزم ان شاء الله. المفروض ان احنا عندنا ماده قاعد بحث، والبحث من العام الماضي اصبح ماده مستقله وليست ماده مرور، كانت في الأول يسموها مادة مرور لا تضاف إلى المجموع وليس فيها تقديرة. فالمفروض إن هي نحن عندنا ساعتين في فقه الكتاب وساعة في قاعة البحث. فأنا سأنتهي بإذن الله في الفرقة الثانية القانون في حدود الواحدة إلا ربع ربما. ف يعني انطرق من المحاضرة من صلاة الظهر ثم نأخذ ساعة من الواحدة إلى الثانية ظهرا إن شاء الله اليوم أيضا في قاعة البحر في هذه القاعة. أنت عندكم دكتور محمد حكمي الساعة 2 دكتور محمد حكمي عندكم اليوم الساعة 2 هكذا أخبرني الأستاذ أيمن. فننتظر إن شاء الله بحيث نحدد آليات التعامل مع قاعة البحث إن شاء الله. أنا عارف أعرف أعرف السلام عليكم. Well, I'm going to go to the next one.